بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند أسباب تخلف أثر الدعاء، وفي هذه المحاضرة وهذا المجلس بإذن الله تعالى نتطرق إلى ما يلي ذلك من فصول. فمن فقه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه عقد فصلا دقيقا للغاية بعد الكلام الفائت، جزاك الله خير، وقال: فصل دعاء الغافل. وهذا من دقة التصنيف والتبويب. وكما ذكرت لحضراتكم أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ليس كأي إمام، وإنما هو دقيق للغاية في تلقين العلم وفي التنقل بالمعرفة إلى عقلك ومن ثم إلى قلبك. قال: فصل دعاء الغافل. تكلم عن السبب الثاني من أسباب مداواة القلوب من أمراضها وهو الدعاء، بعدما تكلم عن القرآن الكريم ثم ضمن لك شيئا في غاية الأهمية، وهو أخطر ما يعرض للإنسان في الطاعة والعبادة، وهي الغفلة. وهذا من دقيق فهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. معلوم أن كل عبادة من العبادات لها النواقض التي تنقضها والقوادح التي تقدح في صحتها، فكذلك هناك ألوان من العبادات والطاعات تعرض لها بعض الآفات تفسدها تماما. ومن أشد هذه الآفات التي تعرض للطاعات بعامة ثم لهذه الطاعة والعبادة بخاصة، وهي خاصية وعبادة الدعاء، الغفلة. لذلك قال: فصل دعاء الغافل. قال فيه: فهذا دواء نافع مزيل للداء. هو يتكلم عن الدعاء وهو الأصل الثاني في أصول المداواة. قال: وهذا دواء نافع مزيل للداء، أي للأدواء التي تنزل بالقلب، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. انظر إلى الدقة في عرض الكلام والتأصيل. نعم، اتفقنا أنه أصل من الأصول التي يداوى بها القلب وهو قوي للغاية، ولكن ما الذي يبطل قوته؟ الغفلة. وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها. وما أجمل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يؤصل هذه التأصيلات التي يحتاجها الغفلة ممن تعرض لهم الغفلة في العبادات بعامة وفي الدعاء بخاصة. والإمام ابن القيم حينما يتكلم عن الغفلة في الدعاء فقد اختار الشيء الأقوم والأسمى والأعلى في العبادات، لأن باب الدعاء باب مغفول عنه، وهو من أقرب الأبواب التي يصل بها العبد إلى ربه. فحينما يرصد لك هذا الأمر، هذا يدل على فقه دقيق للغاية. ثم استدل على ما قال: قال لك: الدعاء يزيل الداء، والدعاء قوي للغاية، ولكن يبطل قوته الغفلة، ويبطل أثره كذلك أكل الحرام. وقد أصلنا فيما مضى أن الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة المؤصلين من مناهجهم، يعني ونحن نقرأ الآن تستطيع أن تستنبط فلسفة الإمام ابن القيم في العلم، في تأصيل العلم. من هذه الفلسفات الدقيقة إن صح التعبير أنه يتكلم بالكلام ثم يأتي عليه بالدليل، وهذا تراه في كل مصنفاته. قد يقول قائل: لا، كلامك هذا بمبعد عن الأدلة. لا، الإمام ابن القيم ليس هذا من منهجه، يتكلم الكلام ثم يأتي عليه بالدليل من كتاب أو سنة. فهو قال لك أن الدعاء قوي نافع للغاية، ولكن يبطل قوته الغفلة وأكل الحرام. ما دليلك يا ابن القيم رحمك الله؟ قال كما في صحيح مسلم، وهذا الحديث من أمتع الأحاديث التي تسمعها، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا أمر للرسل. طيب أين أمر المؤمنين؟ وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال رحمه الله فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. يطيل السفر في الحج، في صلة الأرحام، في الزيارات، فهو دائم السفر. أشعث، أغبر، وهي هيئة تستطيع أن تستكشف من ورائها أنه لا يهتم بنفسه كثيرا، وإنما حينما ترى تشعر أنه خاشع متبذل، يعني كأن هيئته هذه تحكي أنه من الزهاد في الدنيا. لكن انظر إلى الآفة من أين تعرض للإنسان. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، وهي هيئة العابد الخاضع لربه جل وعلا، المستقيم على طاعته، الداعي إليه، يرفع يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، يدعو. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف؟ خبرني. نعم، الهيئة تحكي هيئة العباد، وتحكي هيئة الزهاد، ولكن في دين الإسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم. قد أكون في هيئة العالم وأنا من أخبث الناس، وقد تكون في هيئة الزهاد وأنت من أشر الناس فعلا في الدنيا. فالصور هذا مما يخدع به أمثالنا، أنا وأنت، أخدعك بصورتي وأخدعك بلساني وأستطيع، وتخدعني بصورتك ولسانك، لكن يخادعون الله وهو خادعهم، هذا أمر محال. تستطيع أن تأتي لي بالحيل والمظاهر التي أرى فيها، أراك فيها أميرا من أمراء المؤمنين، أراك فيها من الزمن الأول، ممن قذف بهم الزمن الأول، لكن أين فعلك؟ انظر إلى الحديث، قال: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام. كأن الرجل يتقلب في الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، وقد يكون عن عمد وقد يكون عن غير عمد. كثير من الناس يقعون في هذا الباطل بحجة أنهم لا يدرون. لا، هذا مما ينبغي أن تتعلمه، لا سيما إذا دخلت في باب التجارة، لابد أن تعرف الحلال والحرام وأصول التجارة. هكذا قال: وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أو غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني هذا لا يستقيم معه استجابة، لا ينفع أثر الدعاء. علمت لماذا قال الإمام ابن القيم أن الدعاء قد يكون قويا، وقد يكون الداعي على هيئة العابد، ولكن هناك شيء يفسد أثر الدعاء، هناك شيء يبطل قوته. ما هي؟ الغفلة. وما هو أيضا؟ أكل الحرام. فحظنا أيها النبلاء من أي عبادة، سواء الدعاء أو غير الدعاء، حظنا من أي عبادة بقدر حظ القلب من الحضور فيها، وبقدر سلامته من الغفلة. أي عبادة من العبادات حضر فيها قلبك، نصيبك منها على قدر حضور القلب، حظك منها على قدر سلامة القلب من الغفلة. فكما أن الدعاء هنا لم يسلم رغم أنه قوي لعارض الغفلة، فكذلك أي نوع من أنواع العبادات قد تبطل قوته ولا يظهر لك أثره بسبب الغفلة. فحظنا من العبادة بقدر حضور قلوبنا فيها، وبقدر سلامة قلوبنا من الغفلة. فإذا ما صح إقبال القلب على الطاعة والعبادة، هجمت عليك كتائب المنح والعطايا. على قدر إقبال القلب على الطاعة وحضوره في الطاعة تأتيك المنح والعطايا. وقد تفكرت في شاهد على ذلك، والشواهد كثيرة، لكن حضرني هذا الشاهد مما يدلك على ضرورة حضور القلب في العبادة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في العمرة، في الإنفاق، في صلة الأرحام. الناس قد يفعلون العبادة لكن يؤزرون عليها ولا يؤجرون. لما؟ لعدم حضور القلب فيها، أو لطروء الغفلة عليها، وهذا من الآفة بمكان. قدر حضور القلب يترتب عليه الجزاء. ما شاهد ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي روى عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا الحديث قد يكون البعض سمعه كثيرا، ولكن فيه دقائق ولطائف من حضور القلب. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هو هنا يتكلم عن الصلاة أم عن الفاتحة؟ الحديث سيقول: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فلماذا قال الصلاة في أول الحديث؟ هو قال قسمت، لم يقل قسمت الفاتحة، وإنما قال، وانظر إلى دقائق بلاغة النبي، قال قسمت الصلاة، أليس كذلك؟ والحديث بعد ذلك يتكلم عن الفاتحة، وإنما قال قسمت الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. عمدة الصلاة الفاتحة، حتى الأمي أيها النبلاء يعلم الفاتحة، حتى ولو اكتفى بقراءتها في الصلاة تجزئه، لكن لا يجزئه دون ذلك. الأمي يعلم حتى ولو كان طاعنا في السن. وقد حضرت جملة من هؤلاء الأجداد لا يقرأ ولا يكتب، ولكن حفظته الفاتحة فحفظ، وجملة من سور القرآن والحمد لله رب العالمين. فالعامي يحفظ ويعلم. فقال قسمت الصلاة لأن مدار الصلاة على الفاتحة. ولكن انظر إلى حضور القلب هنا. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. ولكن أسألك سؤالا هنا: هل هذا القول حينما قاله الإنسان في الصلاة هل هو قول بينه وبين القلب جفوة أم تواطؤ؟ لابد أن يكون هناك تواطؤا بين القلب وبين اللسان حال النطق، وإلا فكلنا نقول في الصلاة ونقرأ في الصلاة ونخرج منها والله الذي لا إله إلا هو لا تشعر بلذة للغفلة المتراكمة على القلب، بل ربما تخرج من بيت الله لا تذكر ما الذي قرأه الإمام أصلا. لو سألك سائل هو الإمام قرأ به، قد لا تجد جوابا لعدم حضور القلب في الصلاة. فهل هذا الغافل يقول الحمد لله رب العالمين كما يقول ويريد الحديث؟ لا يمكن. غفلة وجفوة بين القول القلب وبين اللسان. هنا حدث حضور للقلب فتواطأ عمل اللسان مع عمل القلب. ما هي النتيجة؟ النتيجة عظيمة للغاية. قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا هو النصف الأول من الفاتحة. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة نصفين. هذا هو النصف الأول. انظر إلى ما يشتمل عليه دعاء، ما يشتمل ثناء وتعظيم وتمجيد لله رب العالمين. يبقى النصف الثاني وهو حظك أنت وحظي أنا معك. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء ليس بدعاء، دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولا تنسى أيها النبيل أن دعاءه هنا وأن قوله هنا يتواطأ فيه عمل اللسان مع عمل القلب. هو ينطق بصدق، يقرأ بحضور، عنده يقظة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جاءت المنح. ألم أقل لك على قدر حضور القلب وإقباله تهجم عليك كتائب المنح والعطايا. قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وقضاء ربك نافل. يعني إذا سألت الهداية بصدق في الصلاة وفقت لها. ولكن غفلة قلوبنا عن الحضور في الصلاة وغير الصلاة أفسدت ما بيننا وبين ربنا كثيرا. لذلك ينبغي أن يحضر القلب حال الطاعة وحال العباد، القلب بالذات، لأن القلب له أهمية عظمى. الإمام ابن حبان له كتاب اسمه روضة العقلاء، نقل فيه خبرا جليلا للغاية يؤكد لك عظمة هذا القلب، هذه الجارحة الجليلة. قال عن خالد الربعي أن غلاما حبشيا كان يعمل نجارا، فأمره سيده أن يذبح شاة، قال فذبحها، ثم قال له سيده: ائتني بأفضل وأطيب مضغتين فيها. ترك له الاختيار: اذبح الشاة وائتني بأفضل وأطيب مضغتين فيها. المضغة هي قطعة اللحم. قال: ائتني بأطيب مضغتين فيها. فذهب الغلام وذبح الشاة وأتى له بالقلب واللسان، ثم مكث أياما وأمره أن يذبح شاة أخرى، فذبح شاة أخرى وقال: ائتني منها بأخبث مضغتين فيها. فذبح وأتى إليه بالقلب واللسان، فتعجب سيده وقال: في الأولى طلبت منك أن تذبح شاة وقلت ائتني بأطيب مضغتين فيها فأتيتني بالقلب واللسان، ثم أمرتك ذات الأمر وقلت لك ائتني بأخبث مضغتين فيها فأتيتني بالقلب واللسان. انظر إلى فقه الغلام وهو يرد عليه. قال له: هما أطيب الطيب، فإذا طاب طاب كل شيء، وإذا خبث خبث كل شيء. وهنا تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لذلك أنت ترى قلبك في بيئة الطاعة تطفح آثار الطاعة وتنضح عليه على الجوارح. يعني إذا رزقني الله وإياك حجة أو عمرة، وأنت في مسجد رسول الله متعنا الله وإياكم بزيارته، أو في المسجد الحرام، انظر إلى حال جوارحك، العين تبكي ويدك دائما فيها المصحف أو أذكار أو وجسدك خاشع، تصلي خلف الإمام وتبكي وتريد أن تمكث اليوم كله في بيت الله. من أين أتى هذا التفاعل بين الجوارح والقلب؟ هنا أقول لك صلح القلب، فلما استقام القلب وطابت بيئته طابت الجوارح كلها، ظهر أثر طيبه على الجوارح كلها. وأنت ترى كذلك، إذا خبث القلب رأيت الجوارح كلها تنطلق في معصية الله وتركب المحرمات، ترى عينك تنظر للحرام، وأذنك تسمع الحرام، ويدك تبطش بالحرام، ورجلك تسعى إلى الحرام، كأنك مقهور على ذلك، ولست بمقهور، بل لك إرادة واختيار كما جاء في الشرع، ولكن انظر إلى عمل القلب في الجوارح. لذلك سماه النبي ملكا، والجوارح جنود تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. فانظر إلى قولة الغلام: إذا طاب طاب كل شيء، وإذا خبث خبث كل شيء. الحديث الذي رواه الإمام ابن القيم رحمه الله في الدلالة على ما أراد من أن الغفلة تبطل العمل فيه جملة من الفوائد. هذا الحديث من الأحاديث المصنفة في الأربعين النووية، وكتاب الأربعون النووية كتاب حافل بقواعد الإسلام والمعاني الجليلة في الإسلام. إن استطعت أن تقتنيه وأن تحفظه وأن تقرأ فيه ليلا ونهارا فقد جمعت جملة من أصول العلم. هذا الحديث بالذات قال فيه الإمام النووي جامع الأربعين، الذي جمع الأربعين النووية، يقول لك: هذا الحديث من أجمع الأحاديث وأحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، هذا الحديث. وقال الإمام الطوفي: هذا حديث عظيم يضمن لك، أو يتضمن حكم الدعاء وشرط الدعاء ومانعه. في هذا الحديث فقط ذكر لك ما هو حكم الدعاء وما شرط الدعاء والمانع الذي يمنع من قبول الدعاء. وأظن أنه فيما مضى من محاضرات قد تكلمنا عن الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء. ثم ذكر الإمام ابن القيم تزييلا على ما مضى، قال: وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبي، كتاب الزهد للإمام أحمد، قال: أصاب بني إسرائيل بلاء يذكر خبرا عن بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل لها قاعدة وميزان. هذه القاعدة والميزان إذا وافقت ما عندنا من أدلة قبلت، إذا لم توافق ما عندنا من أدلة من نصوص الكتاب والسنة ردت. طيب، انظر إلى هذا الخبر للدلالة على أن الغفلة إذا طرأت على العبادة أفسدتها. قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء. وأنتم تعلمون أن بني إسرائيل سفك للدماء، قتلوا الأنبياء، فما بالك بمن دونهم. فأنت تخرج مخرجا لله جل وعلا في ساحة عظيمة ببدن نجس ويد ترفعها إلى ربك وقد قتلت بها، عجب. وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. هذا يبين لك أثر الغفلة على الطاعة، ما لا يستقيم أبدا أن تطرأ عليك الغفلة وأن تكون مغموسا وأن أكون مغموسا في الحرام ثم أقول: لماذا تأخرت الإجابة؟ لماذا لا ينصرنا الله؟ لا، إذا أردت أن ترى الواقع بدقة فكن منصفا. الواقع مؤلم، الواقع يمتلئ بالضبابية والغفلة، فمن أين يأتي النصر؟ وبعض أمتنا قد لا يصلون، لا يعرف قدر الفريضة، وبعض أمتنا لا يلجؤون إلى ربهم بالدعاء. وانتبه أن العبد الذي يلجأ إلى ربه في الضراء ثم يكون في غفلة عن ربه في السراء عبد محكوم عليه بالغفلة، عبد مضروب على قلبه بالغفلة، لأن العبد الفطن الكيس الذي يعلم حدود دينه يلجأ إلى ربه في السراء حتى تكون هذه مطية إلى سلامته في الضراء إذا نزلت به. على قدر يقظة العبد ولجوئه إلى ربه في السراء يكون صيانة الله عز وجل وحفظ الله عز وجل له في الضراء. وقد أخبر النبي في قاعدة عامة ببيان ذلك، فقال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. على قدر صنائعك التي تصنعها من معروف وطاعة وعبادة في أوقات سرائك، على قدر ما تأتيك كتائب المنح والعطايا من الرب جل وعلا في حال الضراء. لذلك أنت وأنا قد تنزل بنا بلية تقسم الظهر، ولكن يلطف ربك بك بطاعة فعلتها. يعني قد يكون البلاء شديدا للغاية، بل ومن أعجب من ذلك أنك قد تنسى العبادة التي بها لطف الله بك. لذلك أكثروا من الطاعة واجتهدوا أن يحضر القلب في الطاعة، لأنك ستحتاج هذه الطاعة في وقت البلاء. يعني قد ينزل بأحدنا علة في بدنه، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، فيخفف عنه هذه العلة لطاعة فعلها، لعبادة بينه وبين ربه وخبيئة من عمل بينه وبين ربه قدمها. فأكثروا، ولكن مع هذا الإكثار استحضروا القلب في الطاعة والعبادة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل ماتع، وهو يتحدث ويكمل حديثه عن الدعاء وأثر الدعاء، قال: فصل: الدعاء من أنفع الأدوية. ترى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعيد لك حتى لا تغفل أن هذا السلاح الذي يتسلح به المؤمن مع عواصف الفتن سلاح من الأهمية بمكان. وسامحوني إن قلت لحضراتكم أننا في غفلة شديدة عن هذا السلاح. كثير منا إلا من رحم ربك لا يلجأ إلى عبودية الدعاء إلا إذا نزلت به الضراء، وهذا خطأ. بل ينبغي مع السراء أن تدعو ربك، أن تدعو ربك جل وعلا أن يديم عليك النعمة، أن يديم عليك الصحة. إياك أن تغفل أيها الحبيب، وهذا لي قبلك، عن دعائك لربك جل وعلا أن يحفظ عليك جوارحك وأن يمتعك بطاعته حتى تلقاه. فكثير من المرضى يئنون من الغفلة عن هذا، غفلوا عن هذا الدعاء. وعرفوا قدر الصحة والجارحة، فهذه الجوارح إذا استنفذت قوتها في طاعة الله نفعتك في الكبر، ونفعتك يوم نزول البلاء. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. قال الإمام ابن القيم: والدعاء من أنفع الأدوية. ثم قال هذه الكلمة الماتعة: وهو عدو البلاء. يعني كأن هذا يشرح لك قدر هذه العبادة التي غفل عنها الناس، وهي دعاء، وهي عبادة الدعاء. عدو البلاء هذا يجعلك في يقظة من أمرك، أن كل بلاء يهجم عليك ما دمت متسلحا بالدعاء ستصمد في وجهه بحول الله ومنة الله جل وعلا وقوته وإمداده لك. وعلى قدر ملازمتك لهذه العبادة على قدر صمودك أمام البلاء، فلا تغفل. قال: وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه. وسيبين لك الإمام ابن القيم رحمه الله مراتب الدعاء مع البلاء. قال: هو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. في هذا الكلام ذكر الإمام ابن القيم مرتبتين من مراتب الدعاء مع البلاء. أول مرتبة أنه يدفع البلاء ويعالج البلاء ويمنع نزوله، يعني كأنها حرب بين البلاء وبين الدعاء. الدعاء يدفع ويعالج ويمنع. قد لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة، هناك مرتبة أخرى. قال: أو يخففه إذا نزل، يعني ينزل البلاء بالفعل، ولكن لتسلحك بسلاح الدعاء يخفف عنك، يلطف بك، تحفظ حتى في نزول العقوبة. وهذه من عظيم أقدار الله جل وعلا وألطافه بعباده، وهو سلاح المؤمن. كما روى الإمام الحاكم، كل كلام عليه دليل، هذه منهجية عند الإمام ابن القيم. وإن كان هذا الحديث الذي ذكره الإمام ابن القيم موضوعا، يعني لا يصح، لا تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح الحاكم أو كما عند الحاكم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا الحديث موضوع، ولكن المعنى فيه صحيح، لأن الدعاء بالفعل سلاح يتترس الإنسان به من هجمات الفتن والشهوات عليه. لذلك أقول لك أيها الحبيب، إذا ابتليت ببلاء، والبلاء على قسمين: إما أن يبتلى الإنسان بشهوة أو أن يبتلى الإنسان بشبهة. الشهوة أن يستنفذ قوته وجوارحه في معصية، كمعصية النساء نسأل الله السلامة، أو معصية شرب الخمر أو شرب المخدرات، كل هذه من الشهوات. ولكن هناك جانب آخر أخطر، وهو الشبهات، والشبهة أثرها في القلب أشد من أثر الشهوة فيه، لأن الشهوة تبطل بالعبادة والطاعة، الشبهة لا، الشبهة لا تبطل ولا يذهب أثرها من القلب إلا إذا اجتزت من القلب. كيف تجتز من القلب؟ بالعلم النافع، وقد لا يصل الإنسان إليه لأنه مغموس في الشبهة، يقرأ شيئا يشكل فكرة، يحرك فكره إلى ناحية أخرى بمبعد عن الحق، ويظل معه زمنا، فإذا ما أتيت تكلمه رأيته صلدا للغاية، غليظا للغاية، بخلاف صاحب المعصية. يعني قد تأتي إلى شاب متدهور في المعصية وقد غاص وغمس في الشهوة، لكنه يعترف أنه مخطئ، يعلم أن هذا ذنب تقرب به إلى الشيطان ولم يتقرب به إلى الرحمن، يعلم ويئن من هذا الذنب، لكن صاحب الشبهة إذا ما كلمته دافع عن شبهته ودافع عن حجته، فهو يتدين لله بالشبهة، فهذا أعظم خطرا من صاحب الشهوة. علاجه بطيء، علاج صاحب الشهوة أسرع، لا سيما إذا تأهل المحل لتلقي الموعظة والذكرى. فاستدل الإمام ابن القيم: ولكن الحديث من باب الأمانة العلمية موضوع لا تصح نسبته للرسول. ثم قال هذا الكلام الماتع، قال: وله، أي الدعاء، وهذا تستطيع أن تعنون له بقولك مقامات الدعاء مع البلاء. قال: وله مع البلاء ثلاث مقامات. انظر إلى الدعاء مع البلاء. قال: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. سبحان الله، انظر إلى القوة الإيمانية التي يتمتع بها صاحب الدعاء، يعني عنده من رصيد الإيمان والتقوى والطاعة وهذا التسلح بالدعاء ما يغلب به البلاء الذي نزل به، فيكون الدعاء أقوى من البلاء الذي نزل به. لذلك لا تستعجب أبداً أبداً أن تجد مريضاً طاف على أهل التخصص في دنيا الناس وكلهم حكموا على علته بأنه لا دواء لها، فإذا بها تكشف بالله من غير تدخل بشري، تأتي إلى هذا الرجل وتقول: ماذا بينك وبين ربك؟ يعني لماذا زالت العلة من غير جهد بشري منا ومنك؟ هنا ترى أن الدعاء ورصيد الإيمان عند هذا العبد أقوى من البلاء، أو قد يأتي البلاء فتتغلب عليه، تتغلب عليه بسلاحك وهو الدعاء. وانظر إلى، إذا أردت أن ترى ذلك بصدق ويقين وعن رؤية واضحة، فانظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام، وهذه الفتنة التي لا يستطيع الخلاص منها إلا من كان على مثل ما عليه يوسف وعليه الأنبياء والصالحون، فتنة شديدة للغاية. قد جاء عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خبر مشابه لها في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة، قال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، عشق وصل إلى المرتبة العليا في الحب وهي العشق، فأردتها عن نفسها. هنا هذا هو الطالب. في قصة نبي الله يوسف لم يكن طالبا وحاشاه، وإنما كانت المرأة هي الطالبة وهو أصعب، لأن المفتاح في المرأة، إذا هيأت تهيأ الرجل. لكن انظر إلى الفارق بين الأمرين، هنا هو الذي عرض. قال: فأردتها عن نفسها فتمنعت علي أو فأبت علي إلا بقدر من المال، 100 دينار أو ما شاء. قال: فجمعتها، ولعل هذه المرأة قد نزلت بها الحاجة ونزل بها البلاء فاضطرت إلى هذا الأمر، وليس هذا اضطرارا بل هو وقوع في المعصية، نسأل الله السلام. الحرة تموت بعلتها ولا تبيع عرضها أبدا، ولكن هذا ما جاءنا. ولكن المرأة قبلت وتهيأت ووضع، وكان الرجل في موضع الفتنة. قال: فلما جلست بين شعبها الأربع، هنا تهيأ المحل تماما ووقعت الفتنة، ورجوع العقل عن هذا البلاء من الصعوبة بمكان. الإنسان قد يفتن بكلمة، قد يفتن بلمسة، فما بالك إذا تهيأ له الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فلما جلست بين شعبها الأربع، لكن هذا الرجل كما ذكرت لحضراتكم أن يكون الدعاء أقوى من البلاء. هذا الرجل هناك خبيئة من عمل صالح، هناك شيء في قلبه عجيب، لأنه بمجرد ما ذكر بالله تذكر، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها. هذا أمر شديد وعسير للغاية، لا يدلك إلا على أن سلاحه من الإيمان والدعاء والتقوى أقوى من البلاء الذي هو فيه. قال: فاللهم إن كنت تعلم أنني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. هذا يدلك على أن، هذا مثال ضربته لحضراتكم على أن العبادة هنا وهو الدعاء والطاعة بعامة أقوى من البلاء. وكذلك في قصة نبي الله يوسف، وقصة نبي الله يوسف أصعب، لأن الطالب في الأمر كان هو المرأة، والمرأة ليست كأي امرأة، وإنما هي ملكة، وليس الأمر عند هذا الحد فحسب، وإنما بارعة في الجمال. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تهيأ المكان وأمن تأمينا كاملا، يعني لن يلحظنا أحد من الخلق، فكل المنفرات عن العمل معدومة، وكل الدواعي للفعل متاحة، ولكن الإيمان والتقوى. نبي الله يوسف معاذ الله إيمان تقوى عبادته. لذلك طلبت من حضراتكم، وهو طلب من نفسي كذلك، أن تكثروا من الطاعة لعلها أن تدفع عنك بلاء شديدا أنت لا تتخيله ولا تتوقعه. والبلاءات في زمان الناس هذا كثيرة للغاية، نسأل الله أن ينجينا. هذه المرتبة الأولى أو المقام الأول. المقام الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء، فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد. طيب أين أثر الدعاء؟ قال: ولكن قد يخففه إن كان ضعيفا، يعني أيضا سيصيبك من الله لطف، ورغم أن البلاء شديد سيخفف عنك بقدر ما معك من الدعاء. نعم البلاء أشد مما عندك ومما في قلبك من إيمان وتقوى و لكن أنت على الطريق، تجتهد، سددوا وقاربوا يخفف عنك البلاء. المرتبة الثالثة تتساوى فيه الأطراف. قال: أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. كلام الإمام ابن القيم عليه نور. هذه المرتبة الثالثة، يتقاومان ويتدافعان ويتلاحمان، فإلى أيهما كانت الغلبة غلب. نسأل الله أن يقوي إيماننا. قال: وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، والحديث صحيح الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن البلاء لا ينزل، ولك أن تتصور هذا الأمر، وحاول أن تجتهد في أن يتراءى أمام عينيك الآن. البلاء ينزل فيلقاه الدعاء، فيتعالجان إلى يوم القيامة، حرب ملحمة بين البلاء الذي نزل وبين سلاحك وهو الدعاء، يتقاومان، وإلى أيهما كانت الغلبة غلب. إذن فأنت في حاجة إلى الدعاء بخاصة، وفي حاجة إلى العبادة والطاعة بعامة التي تعينك وقت البلاء. قال: وفيه أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ثم ختم الباب بهذا الحديث من حديث ثوبان قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولكن معناه صحيح 100%، والشواهد من نصوص الكتاب والسنة تدعمه، شواهد ونصوص كثيرة جدا تدعم هذا المعنى. النبي قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا معلوم كما في المقامات التي ذكرها الإمام ابن القيم، ولا يزيد في العمر إلا البر. وعندك حديث صلة الأرحام، من أراد أن ينسأ له في أثره وفي أجله فماذا يفعل؟ فليصل رحمه. إذن فالبر وصلة الرحم تمد عمرك. قد يسأل سائل: كيف يمد وقد قدر الله عز وجل ساعة نزولي أن الإنسان يكتب له شقي أم سعيد إلى غير ذلك مما جاء في الحديث؟ كيف يمد؟ البركة، أن تفعل، نعم أن تفعل في 20 من عمرك ما لا يفعله صاحب 50، وأن تفعل في 50 من عمرك ما لا يستطيعه صاحب 100، وهذا مشاهد. تريد مثالا على ذلك؟ أنا لا أريد، لكن أختم به لأنني أعشق هذا الرجل إن صح التعبير. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي هذا أعجوبة من الأعجيب. تدري كم عاش الإمام الشافعي؟ كم عاش الإمام الشافعي؟ عاش 54 سنة، يعني في عرف الناس زمن قصير للغاية، وهو الشافعي. الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، 7 سنين حفظ القرآن الكريم، حفظ الموطأ، موطأ الإمام مالك، بحر الفقه، بحر لا ساحل له وهو ابن عشر، أفتى وهو ابن 15 سنة. والإفتاء لا تستطيع أن تتخيل المؤهلات التي ينبغي أن يتأهل بها صاحبه. لا يتصدر للإفتاء إلا إذا كان ملما بأصول العلم وفروعه. 15 سنة يتأهل للإفتاء، يعني تأتيه وتسأله، وقد يكون السائل في مقام جده وفي مقام أبيه، لكن الله عز وجل بارك في عمره، وقد أصبح في 15 من عمره أكثر فائدة من صاحب 50 و60. ترى كيف مد العمر؟ البركة، طرحت البركة في العمر. لذلك أنت ترى أناسا قد بلغوا 60 ولكن صحائف أعمالهم قد دون فيها خير 100 سنين، يعني عنده أعمال في صحيفته كأنه عاش 200 سنة. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين عمروا صحائفهم بالطاعات والعبادات لله رب العالمين. فانظر إلى الإمام الشافعي، عاش 54 سنة عمرها بطاعة الله. إن لم يكن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلا أنه خلف للأمة فقط كتاب الأم وكتاب الرسالة لكفاه شرفا وفخرا. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين، وأن يمتعنا بالعلم، وأن يرزقنا من الدعاء والتقوى والإيمان ما نتسلخ به أمام البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء، وأذهب عنا الفتن والضراء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا المجلس في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله رب العالمين.